نعم. لا هذا ليس بصحيح، ولهذا القول الصحيح أنه قد تجتمع في الأرض، أي قد يجتمع فيها زكاة وخراج. هنا. نعم. ها؟ ما فهمتم؟ الخراج هو أن ولاة الأمر إذا فتحوا أرضا لا يقسمونها بين الغانمين، لا يقسمونها بين الغانمين، لأن الأرض إذا فتحت فإنه يجوز أن تقسم بين الغانمين ويجوز أن تبقى كالوقف، ويجعل على من زرع أرضا أو غرس فيها يجعل عليه دراهم، فيقال مثلا كل مثلا كل كيلو عليه مثلا 1000 ريال، كل 500 متر عليها 500 ريال، وهكذا، يعني تشبه الأجرة تماما. هذا هو الخراج. مما في خراج إلا على الأرض، الخراج لا يكون إلا على الأرض، ولا خراج إلا في أرض تفتح، أما الأرض التي ملكها أهلها فإنه لا يمكن أن يجعلها لها خراج لأن هذا ضريبة. نعم. نعم. هذا خطأ. إذا كان هؤلاء الأربعة قولهم ليس بحجة، فقول الواحد ممن دونهم ليس بحجة من باب أولى. لا هذا خطأ، هذا خطأ عظيم، لكن هؤلاء المقلدين نعتبرهم متأولين، لأنهم يقولون في ظنهم إن هذا الإمام أعلم منا، أعلم منا، فإذا كان أعلم منا فإننا نتبعه. فقال نعم، ما لا ننكر أن يكون أعلم منكم، لكن هل كونه أعلم منكم يقتضي أن يكون معصوما حتى يكون قوله حجة؟ لا. نعم. إيه نقول أنه بدأ، نقول بدأ بسنته، بدأ الرسول بسنته، يعني إذا هؤلاء الأربعة لو قالوا قولا وخالف مخالفا للسنة، ليس مخالفا، هذا شيء آخر. كلام المؤلف، كلام المؤلف أنه ليس بحجة، لأننا لو جعلنا اتفاق الأربعة على قول لو جعلناه حجة لرددنا كل شيء يخالفه. لو وجدنا قولا ما في قول رسول الله ولكن قول هؤلاء أربعة. إيه. لا أدنى من هذا. القول الراجح كما قررنا أن قول الصحابي إذا لم يخالف نصا ولا صحابيا آخر حجة. لكن هل هو إجماع؟ ليس إجماع. يعني مثل لو قال ابن عمر، ما هو عمر، لو قال قولا لم يخالفه صحابي آخر ولا خالف نصا فإنه عند الإمام أحمد حجة، لكن ليس كل حجة تكون إجماعا، كل إجماع حجة وليس كل حجة إجماع. إذا قلنا إنه إجماع صار ملزما، يعني يلزم العمل به. إذا قلنا حجة صار ينظر هل هناك حجة أقوى منه فيؤخذ به. واضح؟ كما نقول مثلا الدليل كتاب السنة، إذا وجدنا حديثا يخالف حديث آخر فإن مثلا ورجحنا أحد الحديثين كل واحد حجة، لكن لا ترجح. لا ليس بإجماع. لا يقول بإجماع. مسألة الصلاة يا شيخ، ترك الصلاة الآن. أين؟ عندهم تقولون بها. أين؟ هذا ليس بإجماع. ما هو مو إجماع. لكن إذا قال عبد الله بن شقيق وهو من أحد التابعين المعروفين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا نقل إجماع للصحابة. أخذ الرهوية أن الصحابة أجمعوا إلى يومه، بل قال الناس أجمعوا إلى يومه، وهو من أقران الإمام أحمد. يكون ماذا هذا تأول تأول من اين نعم، لكن اذا صار مكانه ما يلزم انه يكون دون منه بالسن. الان وقد اجمع الى يوم هذا الناس مجمعين. نعم. والامام الشافعي، انت اعلم ان مذهب الامام الشافعي او ابي حنيفه او احمد او مالك لا يعني ان الشخص الامام يقول به مذهبه اصطلاحا. ولهذا نجد الامام احمد يقول اصحاب ونفس الإمام أحمد يخالف، فلا نقل عنه أنفسهم أنه لا يقل بس وين المناظرة اللي وقعت بينه وبين أحمد، هذه كذب هي صحيحة. الحين يجب أن نعرف الفرق بين حجة وإجماع. إذا قلنا إجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته، إذا قلنا حجة صار حجة، وإذا وجدت حجة أقوى منه أخذ بها. يعني إجماع هو لا يكون بأصحاب الرأي، إجماع هذا إجماع قول الخلفاء الراشدين، لا ما يخالفه إلا مثلا واحد من رأيه، هذا ما يقال. هذا مجتهد ولا غير مجتهد؟ لا، ولو كان مجتهدا الرأي هذا لا ما يصير إجماع ما دام خالفه مجتهد. الخلفاء الأربعة لا شك أن قولهم أرجح من غيره، لكن ليس إجماع. مثلا لو أن الخلفاء الأربعة وقعوا على رأي وخالف ابن مسعود فهم أحسنت، سواء خالف منهور الحديث أو بقياس أو بأي شيء آخر، إنما هل نقول إن هناك إجماع أو لا؟ هذه نقول اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. عرفت؟ مسألة الحجة غير. الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أن صحابيا واحدا قال قولا فقوله حجة، إذا لم يخالف صحابيا آخر أو دليلا من كتاب السنة. يعني إذا خالفه واحد من الخوارج، نعم، قبل الخلفاء الراشدين، يعني ينفذ الخوارج فذلك الخوارج بعد الخلفاء الأربعة ما خرجت إلا في عهد عثمان رضي الله عنه مثلا. لا، إذا خالفوا الخلفاء الأربعة بدليل وجاءوا بدليل أصل ما في إجماع. هل إجماع الأربعة يعتبر إجماع للأمة كلها؟ هذا هو الكلام. هناك فرق بين الحجة وبين الإجماع. نحن نقول قول أبي بكر وحده حجة إذا لم يخالف نصا أو صحابيا آخر، لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي ليس بإجماع. قواعد انتهى الوقت. انتهى وقت الفقه واصول الفقه. وقت اصول الفقه قصدي حتى تتم الفائده. نقول يا شيخ في مساله يعني اتفق فيها امامان واختلف فيها مساله الوضوء من النساء، الامام احمد وابو مالك اتفقوا والامام الشافعي والامام ابو حنيفه على طرفي. نقول يا شيخ هناك هل نعتبر بالقول إمام أحمد والإمام مالك نعده إجماع أو حجة؟ لا، ما إلا ما عضله الدليل يكون حجة، وليس الحجة في قولها ولن فنا، الحجة فيما جاء به الدليل. أما إجماع مع اختلاف الأمة على قولهم ما يصير شيء، ولكن يكون الصحيح ضروري. الله تعالى. لا يا أخي، فصل يعتبر لانعقاد الإجماع، صفحة 33. كدية كتابية الثلث.